حدثنا محمد بن حزابة قال حدثنا إسحاق يعني ابن منصور قال حدثنا أسباط الهمداني. اسم التقريب محمد التقريب. نعم محمد بن حزابة بضم أوله ثم زاي خفيفة المروزي ثم البغدادي الخياط العابد يلقب حمدان صدوق من الحادي عشر أبو داود. نص. نعم غير أحد ابن حزابة ما في غيره شيء. ها ما في غيره ابن حزابة. أي. نعم أي. محمد بن حزابة بضم المهملة ثم زاي وبعد الألف وبعد الألف موحدة المروزي ثم البغدادي عن أبي النضر وعثمان بن عمر ابن فارس وجماعة وعنه أبو داود وصف الخطيب. طيب رحمه الله. نعم أحسن الله إليك. حدثنا محمد بن حزابة قال حدثنا إسحاق يعني ابن منصور قال حدثنا أسباط الهمداني عن السدي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. الإيمان الإيمان قيد الفتك. نعم بس اي نعم حسن الله. معنى أن الإيمان يحجز أهله عن الظلم. الإيمان يحجز أهله عن الظلم. وإذا كان القتل لعلة شرعية ومسوغ شرعي فليس من الظلم كما فعلوا في كعب بن أشرف وابن أبي الحقيق. ايش قال الشاعر هذا المتن على السند والمتن في زيادة إن شاء الله زيادة هنا. يقول لا يفتك المؤمن. ها لا يفتك المؤمن. ايش لا يفتك المؤمن الإيمان قيد الفتك لا يفتك المؤمن. لا يفتك. نعم غير شرح قيد أو بالتكدير قيد لا قيد. أحسن الله إليك. قوله حدثنا محمد بن حزابة بضم المهملة ثم زاي وبعد الألف موحدة المروزي ثم البغدادي أبو عبد الله الخياط العابد قال الخطيب كان ثقة. قلت وذكر الشيرازي في الألقاب أنه يلقب حمدان. قوله حدثنا إسحاق يعني ابن منصور قال حدثنا أسباط الهمداني عن السدي الكبير وهو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريم عن أبيه وهو عبد الرحمن بن أبي كريم مولى قيس بن مخرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان قيد الفتك بفتح فاء وسكون موحدة وسكون فوقية وهو أن يأتي صاحبه وهو غادر غافل فيشد عليه وهو غار هو أن يأتي صاحبه وهو غار غافل فيشد عليه فيقتله. والمراد أن الإيمان يمنع المؤمن أن يفتك. لا يفتك مؤمن أي لا يليق بشأن المؤمن أن يفتك. والخبر في معنى النهي ويجوز جزمه على النهي. وقال في الدرجات هو قتل المؤمن غيره غدرا في حال غفلته. وما حكى صاحب العون عن المنذري فقال قال المنذري وما حكى صاحب العون عن المنذري فقال قال المنذري في إسناده أسباط بن بكر الهمداني وإسماعيل بن عياش السدي فهذا غلط. فإن أسباط ليس هو ابن بكر بل هو ابن نصر. وكذا إسماعيل ليس هو ابن عياش بل هو ابن عبد الرحمن بن أبي كريمة. انتهى. حصل عندك العون؟ اقرأ العون. حاضر. زيادة. لا ما في فتك مخصوص. نعم ايش زيادة عليه عندك العون؟ زيادة بس لكن مثل ما قال اسماعيل غلط. قال اسماعيل بن عياش. هذه غلطة عجيبة. هذه غلطة مع انه صريح والغلطة عجيبة. اللهم المستعان. شوف اسم عبد الرحمن بن ابي كريمة في تقريب عبد الرحمن بن ولد ابو اسماعيل. مجهول في التقريب. مجهول مجهول عندك تقريب. نعم. عبد الرحمن ابن أبي كريمة والد إسماعيل السدي مجهول الحال من الثالثة أبو داود الترمذي. شو أسباط بالنصر؟ يقول الشيخ وقد أخرج له مسلم وتكلم فيهما غير واحد من الأئمة. إيش؟ قال المنذري في إسناد أخلاق البصر ومداني إسماعيل بن عياش وقد أخرج لهما مسلم وتكلم فيهما غير واحد من الأئمة. لا غلطان غلطان إسماعيل بن عياش غلطان نعم. لا شفت إسباط الشيخ إسباط بن نصر الهمداني بسكون الميم أبو يوسف ويقال أبو نصر صدوق كثير الخطأ يغرب من الثامنة يغرب من الثامنة البخاري تعليق ومسلم الأربعة صدوق كثير الخطأ. شوف إسباط بن محمد يلا إسباط بن محمد بن عبد الرحمن بن خالد ميسر القرشي مولاهم أبو محمد ثقة ضعف في الثوري من التاسعة مات سنة 200 الجماعة. إيه المقصود أن الخبر ضعيف في هذا السنة ضعيف لأجل والد السدي لكن معنى صحيح الإيمان قيد المؤمن لا شك الإيمان يمنع صاحبه من تعدي حدود الله هكذا المؤمن يقيدهم الإيمان فلا يعملوا إلا ما أباح الله لهم فلا يجوز للمسلم أن يغدر لأن الإيمان يمنعه من ذلك. الرسول قال ولا تغدروا إلا ما أباحه الشرع من ذلك مثل ما فعل النبي مع كعب بن أشرف مع النبي الحقيق إذا دعت الحاجة إلى هذا الشيء هذا ما يسمى غدرا بل هذا من المكائد الشرعية عند الحاجة والضرورة لكف شر الأذى. يكون مخصوص قريب كعب غير أسباط وغير ذلك أحد الصحابة رضي الله عنهم كان عند المختار بن أبي عبيد حارسا فقال لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان قيد ما أذكره أقول لا أذكره نعم يكون قتل كعب مخصوص نعم لأجل أذاه ظلمه وتعديه نعم نعم من باب تطمين إنه ما حطنا إرهان الزوجات خطر قد يفتن بك هذا العذر أنا يقول أرهنني أزواجكم وأولادكم تعذروا لأن إرهان الأولاد والأزواج ما يناسب هذا لجل يتوسلوا بهذا أن يرهنه السلاح حتى لا يستنكر مجيئهم السلاح. نعم صلى الله عليك. باب في التكبير على كل شرف في المسير. باب في التكبير على كل شرف في المسير. حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزوة من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر أحسن الله إليك. كان النبي حدث كان النبي كان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وهذا يدعى سنية هذا عنه لا قفول يكبر كل شرف مرتفع الأرض يقول هذا آيبون تائبون إلى آخره استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة يكبرون ويسبحون وأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك وقال لهم حتى هم على عدم رفع الصوت قال إنهم لا تدعون أصم ولا غائبا إنني تدعونه سميع قريب إنما تدعون سميعا قريبا أقرب إلى الله من أقرب راحلته السنة يسبح في المطمئن من الأرض ويكبر على مرتفع. كانوا إذا نزلوا واجه سبحوا، وإذا صعدوا كبروا، هذا هو السنة في السبح. ما ورد الشيخ صعد في أسفار يكبر عند عندما يصعد مرتفع ويسبح في المطمئنة، لكن آيبون تائبون في القهول. صيغة هذا التكبير في صلاة العيد يقول الإمام الشافعي له وجه، نعم، هل هذا دليل؟ صيغة هذا التكبير في صلاة العيد، صدق وعده ونصر عبده وعز جنده ووازن الأحساب وحده، في صلاة العيد هل له دليل؟ الإمام الشافعي له في أحد الآراء يقول هذا؟ ما أعرف ما أعرف ما أعرف شيء. تكبير في العيد، الله أكبر الله لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله وحده وأصيلا. نعم أحسن الله إليك. التهليل أحفظكم الله يكون في الرجوع وإلا في الذهاب والرجوع؟ في الذهاب والرجوع إذا علوا المرتفعات كبروا، وإذا كانوا في بطون الأودية سبحوا، وعند القفول يقول اللهم آيبون تائبون ساجدون ربنا حامدون. نعم أحسن الله إليك. لكن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كلها آيبون. من الذكر من الذكر. نعم. في الرجوع ولا عام أحسن مطلقا؟ المعروف يفعلونه النبي يفعلونه في الأسفار. نعم ما ورد الشيخ بدل ساجدون السائحون يا شيخ؟ نعم بدل ساجدون السائحون آيبون عند الرجوع، آيبون تائبون عابدون ساجدون ربنا حامدون، هذا يا بالرجوع آيبون راجعون يعني. أحسن الله عليك. يقول والتسبيح والتكبير مشروع دائم، وأنت جالس وأنت في الطريق وأنت في كل مكان تسبيح والتكبير هذا مشروع لك دائما في بيتك وفي طريقك وفي كل مكان. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة واصيلا. كان النبي يقول سبحان الله وبحمده اللهم اغفر لي دائما إذا قام وإذا قعد وصلي عليه وسلم. الله يكسر. في الرجوع عند الرجوع ولو ما بعد رأى المسألة. نعم والله عنك يا شيخ، تبويض أبو داود رحمه الله يفهم منه الإطلاق وليس قيد السفر. إيش؟ أقول تبويض أبو داود رحمه الله تعالى لم يذكر ذلك يعني قيد أنكم مسافرة، بوب الداء وجعلها مطلقة. باب إيش؟ شنك؟ باب في التكبير على كل شرف في المسير. هذا السنة، هذا السنة، كبر المرتفعات وسبح في المطمئن له، هذا السنة مطلقة في الأسفار كلها ذاهبا وآيبا. لكن زيادة الله آيبون هذه عند الرجوع، آيبون هالكلمات هذه. نعم لو على شرفا في غير أقول لو على شرفا وهو في بلده، إن هذا قال في الأسفار، كان هذا يفعله في الأسفار، أما في بيته ولو ما على شرف يذكر ربه في حجرته وعلى فراشه في كل مكان. اللهم صل. نعم أحسن الله إليكم. باب في الإذن في القفول بعد النهي. باب في الإذن في القفول بعد النهي. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن الحسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر الآية نسختها التي في النور إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إلى غفور رحيم. ما فيه مخالفة، الاستناد معناه الجبن والخور والضعف وعن الجهاد، هذا هو المذموم فعله المنافقون. أما إذا استأذنوه لمصلحة فلا بأس بالقفول، هو بالتأخر عن الجهاد، وإذا كانوا على أمر جام يستحق يستأذنوه، هذا من أدبهم الشرعي، إذا أرادوا تعجل يستأذنوا في القفول، هذا مو في. أما لذمهم الله يستأذنون ليتخلفوا عن الجهاد لرفاقهم إن شاء الله. أما إذا كانوا في السفر عند الانصراف وأراد بعضهم أن يستعجل ويستأذن فلا بأس. نعم ما في هذا توم النفاق. نعم أحسن الله إليك. باب في بعثة البشراء. باب في بعثة البشراء. باب في بعثة البشراء. بركة بعثة بركة. نعم علي بن حسين هذا من؟ نعم علي بن حسين في السنة المروزي، حتى السنة كله المروزي هذا يكون انت والله شوف كلام علي بن حسين تكلم عليه. حدثنا ايش؟ احسن الله اليك. حدثنا احمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن الحسين عن ابيه عيز تكلم عليه الشارع. لا ما تكلم عليه احسن الله. وعمل المبعوث تكلم بس الله اعلم. نبه عليه منذري بالمواقف. نعم احسن الله اليك.